كثير من الناس يعرف الحق لكنه يشق عليه أن يتبعه، فربما جادل في الباطل أو جحد الحق أو تكبر عن اتباعه. عشق الحقيقة والرجوع إلى الحق لا شك أنه فضيلة عظيمة ينبغي أن نغرسها في نفوسنا حتى ندفع الظلم وننشر العدل بين الناس. لأهمية ذلك قررت أن أسبح معكم في بحر الرجوع إلى الحق وعشق الحقيقة. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. على هدانا زائرون يتمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم في برنامجنا مسافرون. أنا أرحب بكم حقيقة وأرحب بالشباب الذين معي، أخ أبو يزيد ومحمد ووليد ومنصور، ونحن في هذه الدنيا مسافرون عموما، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. دعونا اليوم في الحقيقة نتكلم عن موضوع هو من أهم المواضيع. يعني أنتم تعلمون أن بعض الناس أحيانا ينشأ على أشياء في واقع حياته يظنها صوابا ثم يتبين له أنها خطأ، لكن يشق عليه أن يرجع عنها وهو قد نشأ عليها. أكون معكم أكثر واقعية من خلال المثال. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الكفار عندهم أخلاقيات وعبادات لا يقبلها العقل فضلا عن أن تقبلها أعرافهم. يعني مثلا كان الإنسان إذا ولدت له بنت جاء وحفر الأرض وأدها، يعني كما قال عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا لا يقبله حتى العقل. كانوا يأكلون الميتة، كانوا يظلم بعضهم بعضا، كانوا يعبدون الأصنام. ومع ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لكم نذير مبين، كثير منهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثارهم مقتدون، في آية أخرى مهتدون، ما عندنا استعداد أن نتبع الحق الذي معك. الرجوع إلى الحق إذا تبين فضيلة من أعظم الفضائل التي أمر الله تعالى بها عباده. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين، يتكلم عن المنافقين ويتكلم عن أقوام من الناس، بل بعضهم كان من المؤمنين. يعني كيف يا رسول الله نفعل هذا ونرجع؟ في بعض المعارك قال يجادلونك في الحق بعدما تبين. ما دام أن الحق تبين لك الأصل أنك تتبعه مباشرة. سأذكر لكم ثلاث أو أربع أمثلة ثم بعد ذلك استمع ما عندكم. أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس، بعض الناس من الصحابة أو من قبل أن يصبحوا صحابة، يعني كانوا من عامة الناس، مثلا بلال رضي الله تعالى عنه، مثل عمار بن ياسر، مجموعات من الناس تبين لهم هذا الحق، فصار عنده من الشجاعة ما يضرب به جميع اعتقاداته الباطلة عرض الحائط ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام. عنده قدرة على أن يتخذ قرارا شجاعا. وبعض الناس كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف ومجموعة تبين لهم الحق ويعرفوا أن هذا هو الحق، لكن مع ذلك لم يستطع أن يتخذ قرارا بإصلاح نفسه. أذكر قبل أسبوعين أو ثلاثة كنت في إحدى دول الخليج، فركبت السيارة من الفندق في الصباح يمكن الساعة 6 صباحا للذهاب إلى المطار العودة للرياض. فقال لي اللي في الاستقبال في الفندق قال يا دكتور هذا رجل أعمال كوري أيضا طالع المطار، أطلعوا في سيارة واحدة. قلت طيب تعال. ركب معي في السيارة وفي سائق يسوق بنا. كيف حالك إن شاء الله أنت بخير؟ قال والله أنا بخير. أنت أين تعمل؟ أنا أعمل في المكان الفلاني. قلت طيب يعمل في السعودية يعني. قلت ما اسمك؟ قال اسمي CK2. طيب يا CK2 أنت كم صار لك في السعودية؟ قال مضى لي 13 سنة. طيب المفروض الآن اسمك محمد أو أحمد. قلته وأنا أضحك يعني معه. قال لماذا؟ قلت يعني 13 سنة كفيلة بأن تجعلك تدخل في الإسلام وتترك عبادة الصنم بوذا. قال لا بوذا، أنا هذه ديانتي، أنني بوذي. قلت لكنك تعبد صنم لا يضر ولا ينفع، وأنت رجل عاقل ورجل أعمال وتاجر كبير، قال صحيح والله. قل طيب الآن لو ضرك شيء أو نفعك أو أردت أي حاجة هل ستأتي إلى الصنم؟ قال نعم أنا آتي إليه. قلت الصنم لو جاء ذباب على وجهه يستطيع أن يدفعه عن نفسه؟ يا الله. قال لا. قلت كيف سيستطيع أن يشفيك من مرضك الله وأن الله. يغنيك من فقرك وأن يلبي لك حاجتك وأن يكشف عنك كربتك الله ويرفع عنك مصيبتك؟ هذا صنم لا يضر ولا ينفع. هذا حجر، حجر لو أقبل صبي وبال عليه لم استطاع أن يدفع عن نفسه. مثل ما قال عمر ابن الجموح رضي الله عنه لما رأى صنمه مرميا في بئر مع الزبل قال ورب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. مرمي وقد بالت عليه الثعالب والكلاب. يقول صنم أنا أعبدك ما تستحق العبادة. فقلت له أنا أدعوك الآن يا سيكيتو إلى أن تدخل في الإسلام وتعبد رب العالمين. الله. قال لي هل تصدق؟ قلت نعم. قال أنا مع أني غير مسلم وأعبد بوذا إلا أنني إذا وقعت في كربة لا أرتاح إلا إذا رفعت بصري إلى السماء وقلت الله كريم. سبحان الله. إيه والله العظيم كذا. يقول إذا قلت الله كريم سبحان الله ينجلي ما في نفسك. قلت هذا وأنت تعبد بوذا وينجلي ما في نفسك بذكرك لله، فما بالك لو أنك فعلا دخلت في الإسلام وأصبح الإسلام في باطنك وفي قلبك وأصبحت يعني حياتك تتغير. قال طيب كيف أدخل في الإسلام؟ قلت سهلة، ما يحتاج تقدم على الحكومة ولا تحتاج أن يعطوك إذن ولا يحتاج أنك تذهب تأخذ قرض ولا يحتاج أنك تعمل تمارين معينة، ولا تدخل في الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله. قال بهالسرعة وإحنا في التاكسي؟ قلت طيب في التاكسي، في الطائرة، في جوف البحر، في السماء، في الأرض. الإنسان إذا تبين له الحق الأصل يكون عنده قدرة على اتخاذ القرار. إذا أنت شجاع بطل الآن ما دام تبين لك الحق. أنت الآن تعرف أن الإسلام حق أم لا؟ قال نعم والله أعرف أنه حق. وها هو الإسلام اليوم هو أقوى الأديان انتشارا في العالم كله. الله. ولولا أنه دين حق مع كثرة ما على الإسلام من مشاكل وحروب إلا أنه مع ذلك لا يزال هو أقوى الأديان انتشارا. هذه يعني ليس كلامي، هذه إحصائيات دولية ورسمية. فقلت أنا أدعوك الآن إلى أنك تتخذ القرار. قال طيب وأهلي ومدري إيش؟ قلت هذه المشكلة، إذا أنت تبين لك الحق فابحث عن نجاة نفسك، والله سيأتيك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وتفر من أمك وأبيك وعشيرتك وإخوانك ولا ينفعونك أبدا. تبين لك الحق قل الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر. والله يا شباب نحن في الطريق إلى المطار يعني كلها يمكن ربع ساعة أخذت هاتفه وكذا أحاول يعني أن يكون بيني وبينه يعني علاقة. المقصود أن هذا الرجل تبين له الحق فاستطاع أن يتخذ القرار بإصلاح نفسه. المشكلة كثير من الناس اليوم ربما نشأ على دين من الأديان أو عقيدة من العقائد أو بدعة من البدع. خلونا واضحين، بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام يكون عندهم غلو أحيانا في بعض الأمور في الدين، أو يكون عندهم بدع، أو أحيانا تعظيم لبعض المقبورين وتعظيم للقبور وربما طواف عليها أحيانا، وربما دعاء لأهلها من دون الله. فإذا جئت إليه وقلت له يا فلان يعني ما يصلح مثل هذا وهذه بدعة من البدع ولا يجوز لك أن تفعلها، قال لك كما قال أبو جهل وأبو لهب إنا وجدنا آباءنا على أمة. والله يا أخي أنا نشأت وأنا صغير وشاب عليها الكبير، نشأت وأنا أرى أبي يأتي عند هذا القبر ويسأله كشف كربته وأداء حاجته فأنا آتي إليه وأطلبه ما أريد. إيه يا أبو مروان تفضل. يا شيخ حتى أنه غير مقتنع بالشيء اللي قاعد يعمله وده يغير لكن يقول هذه لا والله هذا أبوي وهذا جدي فأظل ما عليه ولا غير طريق وكذا، بس تلقى من جواته من داخل لأنه وده يغير حتى أنه عند أمام الحقيقة ويرى الحقيقة بس أنه صعب أنه وهذه القضية حقيقة. وأنا أقول أنا واجهت بعض الناس تجد أن عنده نوع من الغلو في بعض الأشخاص فرضا، وربما قال إن فلانا هذا يعلم الغيب ويجري في السحاب ونحو أنواع من الغلو مثلا في بعض الصحابة أو في غيرهم، فتأتي تقول له هذا ما يجوز يا أخي، هذه عقائد لا يجوز أن تعتقدها إلا في الله سبحانه وتعالى، علم الغيب وعلم ما في القلوب والقدرة على الخلق وكشف الكروبات ونحو ذلك. فيقول لك لا أنا وجدت أبي وأمي وأهلي على ملة لا أستطيع أن أغيرها. وأحيانا يمنعه من قبول الحق أحيانا عدم وجود شجاعة عنده على المواجهة. على المواجهة يا أخي الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء إلى مكة وقابله كفار قريش عند الأبواب قالوا له ترى إذا سمعت كلام محمد سوف ينجن عقلك ويفسد عليك أمرك وخوفه. ومع ذلك يقول في البداية حشوت الكرسف في أذني القطن في أذني حتى ما أسمع الكلام، فجأة أسمع قرآن وأنجن. ثم لما دخل نزع القطن قال له خلني أسمع. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت الذي يقول قومك إنك مجنون وساحر وكذا، أسمعني ما عندك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن. لما قرأ القرآن ماذا فعل الطفيل وكيف استطاع أن يتخذ قرارا غير بعده جميع مجرى حياته؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون، متمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الرجوع إلى الحق إذا تبين للإنسان، أو عشق الحقيقة، أن يصبح الإنسان يعشق الحقيقة أينما كانت ويتبعها، سواء كانت سمعها من كبير أو من صغير، من غني أو فقير، من هو أقل منه أو أرفع. الطفيل بن عمر لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلام عن الإسلام، علم أن العقيدة التي نشأ عليها من عبادة الأصنام، الذبح لغير الله، استحلال الزنا، استحلال الخمر، الأمور هذه، العقائد وأد البنات التي نشأ عليها، أنها باطلة، وأني أنا مضى الآن من عمري 40 سنة 50 سنة وأنا على باطل، وأنا رئيس في قومي. يا أخي كان سيد دوس، كان سيد دوس، ومع ذلك أخذ كل عقائده الباطلة وضرب بها في الحائط ومد يده للنبي عليه الصلاة والسلام، بطل وضرب صفحة يده في صفحة يد النبي صلى الله عليه وسلم وبيعه على الإسلام. الله أكبر. وكأنه يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، تراب. ما دام رب العالمين يرضى عني خلاص أنا ما أسأل في غيره. نعم يا وليد، نتكلم يعني أن هذا قوة قرار. أحسنت، هذا الذي أنا أعنيه، مسألة القدرة على اتخاذ قوة قرار. لذلك يا أخي أنا واجهت عددا من الناس، يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى القبلة، يا أخي تجد عنده عقائد أحيانا تستطيع أن تقول عقائد تصل به إلى الضلال العظيم، ومع ذلك أقول له يا أخي الله تعالى يقول كذا، ولا يشرك برب ولا يشرك بربه أحدا، ولا يجوز أنك تعتقد أن أحد يعلم الغيب إلا الله. يا أخي ما يجوز تعتقد أن القرآن ناقص، القرآن كامل، الله تعالى يقول وإنا له لحافظون، كيف تقول أن القرآن ناقص؟ اتق الله. كيف تقول أن هناك أقوام يعلمون الغيب مع الله؟ كيف تقول أن الصحابة فيهم كذا؟ كيف تتهم عائشة بكذا؟ ومع ذلك يقول لا، أنا أبي وجدي وإخواني ونحن على عقيدة ولا نريد أن نغيرها. هذه المشكلة يا جماعة، عدم القدرة على الرضوخ للحق واتباعه لما تبين له. هاي ابو يزيد تفضل. في بعض الاشخاص مثلا تقدم لنا النصيحة، فلما تكون النصيحة من شخص اقل منها او يعني احد الموظفين، احسنت، يجي نوع من التكبر. احسنت، لا لا لا، ما مع انه مقتنع ان كلامك صح، مع انه مقتنع ان كلامك صح، انا تقول لك لا لا لا صحيح. هذه حقيقة مشكلة يا اخي فعلا. هذا مثل فرعون لما صار صاحب منصب وجاه كبير، وجاء إليه موسى يدعوه إلى الإسلام، ونظر إلى موسى قال، يقول لقومه فرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، مهين يعني مسكين وفقير، ولا يكاد يبين. موسى كان عنده ثقل في لسانه، لذلك موسى لما عليه السلام لما أوحى الله تعالى عليه بالرسالة إيش قال؟ قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا، يريد أن يعني مساعد يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ففرعون يقول هذا اللي ما يعرف يتكلم والمهين يكون أحسن مني؟ قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها، يعني باللسان، وإيش؟ واستيقنتها أنفسهم. الله، ليش؟ ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إيش السبب؟ ظلما وعلوا. هذه القضية يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الرأي الآخر وقبل الحق من غيره. لما جاء صلى الله عليه وسلم في معركة بدر ونزل بالجيش وجعل البئر بينه وبين القريش، جاء إليه الحباب، الجيش هنا والبئر هنا، جاء الحباب قال يا رسول الله، قال نعم، قال هذا المنزل الذي نزلت فيه لما جاءت البئر بينك وبين القريش، هذا أمر أمرك الله هنا أنك تنزل؟ ما نتكلم، هذا وحي. أم هي الحرب والمكيدة والمشورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله هذا رأي يعني أنا رأيت المكان أنسب، هذه الحرب والمكيدة والمشورة. قال يا رسول الله فبئس الموطن، هذا ما يصلح، لكن تقدم عن البئر فيكون البئر خلفنا، فنحن إذا عطشنا نرجع نشرب، وأعداؤنا إذا أرادوا أن يشربوا ما يستطيعوا أن يشربوا، لأن أمامهم جيش يحتاج حتى يذهب إلى البئر أن يشق هذا الجيش الكامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي. لاحظ بعدما اتخذ القرار وانتهى، ليس وهم على الإبل قال ما رأيكم أين ننزل، لا بعد ما نزل وانتهى قال ارتحلوا مرة أخرى. لاحظ ما دام الحق تبين اتبع، ما أجبر الله يا أخي أن الإنسان يتواضع. ومدير إذا جاء واحد الموظفين وقال ترى يا أخي القرار الذي اتخذته قرار خاطئ ما يصلح، يقول نعم والله جزاك الله خير خلاص أنا ألغي القرار. هذه الشجاعة. الزوجة لما تأتي إلى زوجها وتقول له ترى تعاملك مع ابنك فلان خطأ هذا ما يصلح، المفروض أنك فعلت، لا يقول في نفسه هذه زوجتي وما تدري وهذه حرمة وهذه خليك ساكتة وأنا اللي أمشي البيت ليس أنت. لا يا أخي، ما يا أخي أم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أم سلمة رأيا في الحديبية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب الحديبية وقال احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم، الصحابة ما استجابوا بسرعة لشدة الهم الذي في قلوبهم، كيف نمنع من أن نعتمر؟ دخل على أم سلمة قال الصحابة ما حلقوا رؤوسهم ولا ذبحوا هديهم، قالت أنت أخرج واحلق رأسك، ادعو حلاقك يحلق رأسك واذبح هديك يفعلون مثلك. ما قال أنت إيش دخلك احنا في حرب وأنت خليك ساكتة، لا اتبع كلامها ونفذ رجع إليه الحق. الله يا أخي الأصل أن الحق نور وشمس، إذا رأيته اتبعه، أما أن يبدأ الإنسان يغمض عينه عن الحقيقة وهو يعلم أنها حق هذه بلا شك أنها مشكلة. تفضل أبو عبد الله. ذلك هذه يا شيخ الأشخاص اللي يقدمون نصيحة تلقاه مثلا يرد عليه يقول له والله أنت أصلا شف ذنوبك أحسنت وأنت وأنت وأنت أحسنت. هذه أيضا مشكلة أن بعض الناس لا يقبل الحق لأن المتكلم به فلان، فيقول مثلا لو المتكلم به غيرك كان قبلت منك، لكن ما دام متكلم به أنت لا أقبل. الأصل أن تقبل الحق ممن كان، الأصل أنك تقبل الحق من أي شخص كان، سواء كان صغيرا كبيرا صالحا غير صالح، ماذا أنت انظر إلى القول ولا تنظر إلى القائل، هذا في التعامل مع في طلب الحقيقة. سمي أبو مروان. يا أبو مروان نعم دكتور، نرجع صاحبنا صاحب كنت سيكي تو كذا سيكي تو صاحبنا كلنا، أنا غيرت اسمه صار محمد. الله يجزاك دكتور في أهم الدعوة، في ذكرتني واحد من الشباب سبحان الله يعني له داعية وله حتى أنه من الشباب العاديين جدا، يعني ليس عليه مظاهر الاستقامة أبدا أبدا، ولكن هم الوحيد أنه يجمع أشرطة ويجمع كتيبات بلغات مختلفة وأي محطة فيها أجنبي فلبيني هندي غير مسلم يهديه هدية أو المطاعم، فسبحان الله أسلم على يده الكثير والكثير. فمجرد توزيع المطويات مجرد توزيع الأشرطة هذا حقيقة شجع شباب كثير وتخذهم أنه مثال. والله بلا شك هذا مهم، أنا عندي حلقة من الحلقات إن شاء الله اسمها دلوني على قبرها، سنتكلم عن هذا بالتفصيل لأنه ليس له اتصال مباشر بما نحن فيه، لكني أنا أوردته لأبين أن هذا الرجل مع أنه يعني تاجر كبير ورجل أعمال قدير إلا أنه مع ذلك في ركوبه في سيارة تبين له الحق فاتبع، حتى كان يقول لي أتخذ القرار بهذه السرعة؟ يا سلام. قلت نعم القرارات الصحيحة تتخذ بشكل سريع. الله أنتم الآن لو أسألكم يا شباب واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين. ليش جاوبتوا بسرعة؟ لأن ثقة وجواب صحيح جواب صحيح وجوابنا بسرعة. كذلك إذا وثقت أن القرار صحيح اتخذ بسرعة. أمامك طفل معه قلم حديد يريد يدخله في الكهرباء، لا إله، هل يحتاج تفكر ماذا أفعل؟ أكون لجنة ندرس الموضوع ها؟ أتصل على فلان أشاور؟ لا، القرار الصحيح تقوم مباشرة وتمنع، لا تقول والله أنا سأستشير أباه وأسأل أخاه وأشوف إيش رأي أمه، لا القرار الصحيح ما يحتاج إلى تفكير. فهذا الذي يعني أنا أعني. بل يا أخي حتى كان ذكرت لي وليد قبل قليل أثناء الفاصل اليمين لما يقسم الإنسان على يمين، أعطني السؤال في بعض الشيخ مثلا يعني يقسم على يمين وبعدين يرجع يتراجع عن يمينه حس بغلطة مثلا في هذا اليمين، ما الذي يلزم يعني ما الذي يلزم الشخص هذا؟ هل هو يعني يرمى على أنه يمين لغو؟ أحسنت. أو يلزم الكفارة أو أحسنت. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيك كذا، ثم يتبين له صلى الله عليه وسلم أن يعني المفروض أني أعطيه أنه يعني أكون يعني رفيقا هينا معه. طيب أنا حلفت، حتى لو حلفت ينقض النبي، يحنث النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه ويعطيه هذا الشيء الذي حلف ألا يعطيه إياه، ويذهب صلى الله عليه وسلم ويكفر عن يمينه. حتى أنت لو تقول لزوجتك مثلا، تقول والله ما أذهب بك إلى أهلك، قالت ليش؟ طيب أنا أقول لك والله حلفت انتهيت، ثم جلست أنت ربع ساعة فكرت، فرأيت أنك استعجلت لما حلفت، يعني ما كان له داعي، أنا الموضوع أكبر من حجمه. فقلت لها يلا يا فلانة تعالي أوصلك إلى أهلك. قالت طيب أنت حلفت؟ أقول نعم، لكن أنا أرجع إلى الحق، أنا أعشق الحقيقة، أنا أرجع إلى الحق، ما دام تبين لي أن حلفي هذا كان على غير الصواب فأنا أرجع إلى الحق، ويعني وآذن لك بأن تذهبي. فإذا كان هذا يا جماعة فيما يتعلق بالحلف واليمين، فما بالك بغيره من الأمور. ذكر أهل العلم أن من منعه ماله من قبول الحق، ذكرنا من منعه منصبه هو مثل فرعون، قالوا من منعه ماله من قبول الحق فهو مثل قارون. إن قارون كان من قوم موسى، قال الله تعالى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح نفسها تحتاج مجموعة يعملونها، ليس المال، المفاتيح نفسها تحتاج مجموعة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر ذلك. كان قارون لكثرة ماله وكثرة الناس حوله، وبالتالي كثرة الخدم والحشم والقصور والفارهة والدواب وغير ذلك، لم يكن ينزل عقله إلى غيره لأجل أن يسمع ما عنده من الحق، كلا، بل كان مهما تكلم الناس عنده يمنعه كثرة ماله من أن يتبع هذا الحق. بعض الناس يمنعه كثرة ولده، مثل وليد بن المغيرة، لما قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ من كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا إلى آخره. فهذا لما كثر أولاده وصار أولاده معه دائما، قيل كان عنده 10 من الولد يمشون معه في نوادي قريش، فكان كلما وجه بتوجيه رأى أنه أعلى من غيره لكثرة أولاده وذريته. أيضا هذا شبه من كان يمنعه منصبه أو يمنعه ماله أو يمنعه كثرة ولده أو يمنعه علو نسبه ومنصبه وحسبه ونحو ذلك، يمنعه من اتباع الحق، فهو له شبه بلا شك بأمثال أولئك. فيه نعم وليد، بس هذا فيها يعني في بعض الناس يا شيخ يعتقد أنه على حق، ما يعني أنا بودي يبين الضابط اللي يعرف فيه أنه متى يتراجع، يعني أحيانا بعضهم ما يتضح له أنه هل هو يعني يعتقد اعتقاد كامل أنه على حق. يعني مثلا يكون تقصد في العقائد والأديان أو تقصد في الآراء الشخصية التي في الآراء الشخصية؟ نتكلم في الآراء الشخصية. هو بلا شك، شوف، ولما الإنسان ما يتبين له الحق، نحن نتكلم وليد فيما إذا تبين الحق وعرف أن هذا حق ولم يتبعه، وهذه القضية. لكن لو أنا ما يعني مثلا أنا اتخذت قرار معين أني ما أعطي فلانا مالا، أني ما أشتري السيارة الفلانية، أن هذا البيت أن الناس يقولون رخيص القيمة، اشتريه لنفسك ولأولادك، وأنا أرى أنه ليس رخيصا، يعني أنا لا أرى أنه حق، يعني هذا أمر آخر. لكن نحن نتكلم فيما إذا تبين أن هذا حق وأن رأي خطأ ورأي غير صواب، هنا الذي يجب أن يتبع، خاصة في أمور العقائد، في القرارات التي يتخذها يكون أثرها على غيره. أحيانا يعني يا أخي ناس يتخذ قرارات معينة لبيته ولأولاده وزوجته وخطأ، ومع ذلك ما عنده نية أنه يغير. هذا الذي نحن نقصده، ولا شك أن الرجوع للحق يعني هو الفضيلة الذي ينبغي على الجميع أن يعني يتبعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا رجاعين للحق، طائعين لله سبحانه وتعالى فيما يأمر به ومنتهين عما ينهى عنه. جزاكم الله خير الشباب، بارك الله فيكم، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على نصاتكم معنا وحضوركم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.